باب بيان جواز تطهيره. الماء المتوضئ به ثبتنا الأدلة التي تقدم ذكرها أنه طاهر مطلقا، سواء كان ذلك وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام أو وضوء غيره على الصحيح. بقي حكم آخر، وهل تطهيره يجوز أم لا؟ يكون طاهرا غير مقدر، أو إنه طاهر مقدر أيضا، أي طهور، هل هو طهور؟ والطاهر في نفسه المقدر لغيره، فهل الماء المتوضأ به الماء المتوضأ به والمغتسل به يكون طاهرا فقط غير مقدر، أو إنه طاهر ومقدر؟ فيطلق عليه انه طهور. هذا هو موضوع البحث. والقلب كما ترون يشير بترجمته الى الاثر الذي يتركه عنده زوال تطهيره، ان الماء المتوضع به طاهر غير مقدر. هذا مكروه مدى الامام احمد. عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسلن عبد في الماء الثالث وهو ثلث. وهذه الجملة فيها النهي عن اغتسال الإنسان في الماء الثاني الذي لا يدري وهو ثلث. المراد بالماء الثالث الرابع الذي لا يدري ما لم يكن متبحرا. أما إذا كان متبحرا والبحر لا يؤثر فيه الاغتسال ولا يؤثر فيه القول ولا يؤثر فيه الوضوء، ليس بداخل عند كثير من اهل العلم في هذا المذهب، وانما في الماء العادي غير المتبحر. وهذا النهي هل يفهم منه انه لو اغتسل وقالوا يا ابا هريره كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. رواه مسلم وابن ماجه. يتناول الماء تناولا ويغترقه، فيغتسل خارج الماء، لا ينخرط في الماء ولكن يغترق منه فيغتسل خارج الماء بالأرض على الشاطئ على طرف الماء. ولو اغتسل فيه ما الذي يحدث؟ على ما يختاره الحج. وكثير من الفقهاء اذا لم يكن متبحرا تزول قبوليته ويكون طاهرا غير مقدر. والمساله طويله الزيت، سياتي كلام الزوجاني في هذه المساله وهو لا يوافق على هذا الراي. ولاحمد وابي داود: لا يقولن احدكم في الماء الثالث ولا يغتسل فيه من جنابة. من جزء اول او الحديث الاول النهي عن الاغتسال في الماء الثالث. في الحديث الثاني حديث ابي داود واحمد النهي عن القول في الماء الثالث وعن الاغتسال فيه من جنابة على هدى، كل على هدى، لا تغتسل فيه ولا تغتسل فيه. وورد الذي آخر ما يفيد لا يغتسل فيه ثم لا يكون فيه ثم يغتسل فيه، أجلس بينهما. الكل مغتسل أي ممنوع، لا يجوز، لا يجوز أن تغتسل أن تغتسل فيه ولا يجوز أن تقول فيه، فالجمع بينهما من باب أولى. دليل النهي عن الاغتسال بالماء الزائد على أن الماء المستعمل يخرج عن قومه أهلا للتطهير. هذا ما أشار إليه المذهب. فبالنسبة لإزالة الطهورية من الماء المستعمل، المسألة معتدلة، والقائلون بأنه باقي على طهوريته إذا اغتسل به أو توضأ به يقولون النهي لئلا الميزان فتسر هذا الماء، لأن في ذلك إسراف الماء على الناس، والناس قد تحتاج إلى هذا الماء للشرب، يعني الطهارة فقط. فإذا توضأ فيه زيد ثم عمرو ثم بكر صار كثيرا ومستكثرا حتى للطهارة الناس يعابون ولا يستعملون. إذا في ذلك إفساد للماء على الناس، لا لأنه يخرج من قبوليته. هذا المذهب هو الذي أيده الإمام الشوكاني، لأن توارد التطهر والاغتسال والوضوء للماء غير المتبحر يؤدي إلى استبدال الماء، وإلا فهو طالب مقصر. الإمام الشوكاني يقول بهذا يتضح عدم خروج المستعمل عن الطهورية، وتحكم البقاء على البراءة الأصلية وهو الطهورية لا سيما بعد اعتبارها بمجاز وبزياد من الأدلة ما بأدلة خارجية. ومن هذا الباب يؤكد هذا المبدأ على أن الماء لا يخرج من كونه طهورا ما لم يتغير أحد أوصافه كما سيأتي. وعن سفيان الثوري عبد الله بن محمد بن حصين بن عبيد حدثني أبو بكر بن معاوية بن حفراء فذكر حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ومسح هنا وضوء بضم الله البئر. حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ومسح صلى الله عليه وسلم رأسه بماء بقي من وضوئه من غضوئه في يده مرتين، بدأ بمؤخره ثم رده إلى ناصيته وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا رواه. محل الشاهد من هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام أن رأسه بما بقي في يده من الوضوء لم يأخذ لرأسه ماء جديدا، غسل يديه وبعد أن غسل يديه مسح برأسه بماء بقي من وضوئه في يده أما قلته مسح مرة أو مرتين أو ثلاثة يعني بعد في بعض الوضوء. فإن هذا الماء الذي بقي في يده خالق للاستعمال، لذلك مسح به رأسه وأذنه، دل ذلك على قبولية الماء المستعمل، والقبولية غير مسلم به عند كثير من أهله، والمؤلف وغيره يعتذرون فيقولون وهذا في حالة خاصة، حالة تردد الماء على الأعضاء، هذه حالة تخالف على انتقال الماء من الأعضاء. إيه؟ لو توضأ الإنسان في إناء وجمع الماء الذي توضأ به في إناء يرى الحذر ومن معه من جمهور الفقهاء أن هذا الماء الذي توضأ به مستعمل طاهر ويمتصر، لكن طالما يتردد الماء على الأذن هو طاهر مقصر. النبي عليه الصلاة والسلام إنما مسح رأسه بالماء الذي بيده ولم يتوضأ بإناء، فلا فقد ذلك الماء من الإناء فمسح به رأسه حتى يتم الاستدلال. هكذا يقول أصحاب الرأي الثالث. هذا الاستدلال رده الإمام الشوكاني ومن معه علماء الحديث إن ذلك بحاجة إلى دليل مستقيم، لأن هذا الماء يخرج من قبول يده، والأدلة هنا منفردة غير صريحة، وإن كانت صحيحة ولكنها غير صريحة، والدليل الصريح هو الذي يمنع الخصومة، ولكن طالما الأدلة منفردة تحتمل هذا الوجه، إيه؟ المعنى الطهورية وتعترف على الخروج لذلك بقى الأصل البقاء على البراءة الأصلية. إن الماء طاهر ومطهر، إن الماء المستعمل طاهر ومطهر، لأن دليل الفريق الثاني وهو هذا الشيء المقصود غير فريق في زوال الطهورية. هذا ما يؤيده كثير من علماء الحديث وفي مقدمتهم الإمام الكوثر. المعنى للفراغ